الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في الدرس السابق أنه إذا الإنسان قطع سورة التوحيد، نحن سورة الإخلاص التوحيد مو، أثناء صلاته وصار بناء يقرأ سورة الجمعة، وما ندري هذه يا هل ترى هاي زيادة مفصلة ولا يا زيادة، فذلك النص من السورة مبطل أم لا؟ قلنا قد تذكر عدة توجيهات لإثبات أن تلك الزيادة ليست مبطلة. أحد التوجيهات هو التمسك بمن باستصحاب الصحة، وهذا ذكرناه وناقشناه إلى آخره. التوجيه الثاني ولا تبطلوا أعمالكم، هذا كنا في صدد مناقشته. كيف ناقشنا إذا تذكرون؟ قلنا الإبطال فيه ثلاثة احتمالات، والاحتمال الذي ينفعنا في مقام الاستدلال، أي واحد من ذوي الاحتمالات قلنا؟ هو الاحتمال الثالث. الاحتمال الثالث شو الإشكال؟ نفسر الإبطال بمعنى القاط. الإبطال ثلاث احتمالات كان به هيجي. الاحتمال الأول لا تبطلوا، يعني بعد إيقاعها صحيحة هذه الأعمال لا تبطلوها التي نقضت غزلة بعد هيجي. ثلاث بطلة مثل ما بعض الناس يبطل صدقة ويبطل عمله بعدين بالذم والأذى على أي حق. هذا احتمال أول، قلنا هذا ميسر، احنا في موردنا بنبطل الصلاة مو بعد الصلاة نريد نبطل. احتمال الثاني قلنا ماذا؟ لا تبطلوا من قبيل ضيق ثمر ركيب، يعني لا توجد العمل وهو باطل مقرون بفقد الموانع أو بفقد الشرائط. احتمال قلنا هذا مجد، لأن في موردنا ما نريد نوجد العمل من الأول وهو فاقد للشرائط. احتمال الثاني هو الذي في ابننا الذي لا تبطلوا بمعنى لا تقطعوا، في موردنا هيجي. أنا أريد أن أقطع الصلاة بعد ما جبت نصف سورة زائد، أريد بعد أظلم هذا، أنا نصف سورة جبت هاي زيادة مانعة، دخل أبطل بعد صلاتي في أمان الله، خل أروح عني يلا بعد أبطل من في توجيه خل أصلي صلاة. الآية تقول لا لا لا لا لا لا لا تبطلوا، يعني لا تقطعوا أعمالكم. أفرض اتخذت نصف سورة زائد، لا تقطع لا تقطع الصلاة، يلا تمم الصلاة بالعجل. المعنى الثالث هو الذي يجدينا، ولكن نحن رجحنا أي احتمال الأول لجملة من المؤيدات والقرائن اللي شم قرينة شم مؤيد السر ما أدري قد صار الخمسة أرقامها ما أدري أربعة خمسة ما يأثر مولانا. اليوم ماذا؟ هذا المؤيد الأخير، فدرسنا الجديد من الآن سوف يشرع يا مولانا المؤيد الأخير لإثبات أنه ليس المراد من الإبطال، ليس المراد ياهو يا معنى الأخير، ليس المراد الأخير المؤيد الأخير هو هذا. أننا نقول لو كان المراد من قوله تعالى لا تبطلوا، لو كان المراد لا تقطعوا، هذا إذا كان المراد الاحتمال الأخير يلزم تخصيص الأكثر. ليش يلزم تخصيص الأكثر؟ لأن بمقتضى لا تقطع إذا لا تبطلوا معنى لا تقطعوا، يعني أي عمل من الأعمال ما يجوز لك ماذا؟ تقاطع بالأثناء، إيش يصير المعنى؟ فلازم ذلك أنه إذا أنا لازم سورة قرآنية ما أقدر أقطعها بالنص، أصلي صلاة مستحبة ما أقدر أقطعها بالنص، أصوما صوم مستحب ما أقدر أقطع منه، أفطر ظن المستحبات لا أصوم طول أعمالكم فيشمل المستحبات والواجبات مو فقط واجبة، هذا مستحبات المجنون فلازمه أكثر الأعمال يخرجها يجب تخصيصها لأنه يجوز قطعها وإبطالها أكثر الأعمال كثير من الأعمال فيلزم تخصيص الأكثر حينئذ. فلذلك هذا المعنى لا يمكن الأخذ به وهو الاحتمال الثالث لأنه يلزم منه تخصيص الأكثر ويتعين يا احتمال أي احتمال أي احتمال يتعين حينئذ الاحتمال الأول معنا الذي معنى لا تبطلوه يعني أن العمل بعد الإتيان به صحيح لا تبطله بعد صحته راح يثبت المعنى الأول. قد واحد يقول شيخنا بلي تفضل بلي بلي شنو يقول حتى على المعنى الأول الاستدلال هم هاي حشاية حلوة جديدة هذا اسمعنا حتى على شو كررها بالله شنو حتى على المعنى الأول يتم الاستدلال في الآية الكريمة شلون يوضح يقول لأن المعنى الأول اشكال أن العمل بعد صحته إبطال ما يجوز العمل يعني شنو المقصود مجموع العمل يا ولو قلنا العمل يصدق عليه من حتى على جزء إذا بنين على هذا الشيء أن العمل يصدق حتى عليه من على الجزء لو بنين فهذا حكايتك انت حضرت جنابك قاعد تحشيها بناء على من على أن العمل يعم الجزء إذا يعم الجزء فنجي في موردنا يتم الاستدلال بعد الآية ليش الآية تتم أنه إذا أتيت بعمل العمل حتى لو كان جزء كما في مورد وكان صحيحا هذا الجزء بعد ذلك لا تبطله شلون أبطله بعدين شلون أبطله بعدين لأن لا أتي ببقية الأجزاء إذا ما أريد أتي ببقية الأجزاء وأعيد الصلاة من جد وجديد من الأول يعني ذاك العمل الصحيح ماذا أبطلته بعد راح فالآية تقول على المعنى الأول أن العمل الصحيح لا تبطله سلمنا نختار المعنى الأول قاعد أكرر إشكال حضرة جنابك إشكال حضرة جنابك قاعد أكرر حضرة جنابك إيش تقول سلمنا أن المعنى الأول هو البراح لكن مع ذلك يتم الاستدلال لأنه على المعنى الأول المعنى الأول ماذا يقول لا تبطل العمل بعد وقوعه صحيح لا تبطله فإذا فسرنا العمل بما يعم الجزئين فالآية حينئذ نقول بعدما أتيت بالعمل يعني بالجزء صحيح لا تبطل هذا الجزء الذي أتيت به صحيح إذا قلنا هذا المقصود هذا ينفعنا في موردنا وما ينفعنا بل طبعا ينفعنا ليش لأنه أنا حينما صليت أتيت بأجزاء صحيحة بعد ذلك لما أتيت بهاي الزيادة وهاي الزيادة أشوك هذه يا إخوان فلا تنسوا نشك أنها تمنع ما ثابت عندنا أن الزيادة هي مبطلة الآن ومع البعدنا هذا ما ندري هذه الزيادة مبطلة ولا يا هل ترى كل زيادة مبطلة ولا أنا فقيس قاعد أبحث هذا البحث أشوف تفترض نفسك مقلد تفترض نفسك مشتهد حتى يصير هذا الشيء فأنا مشتهد أشوف أن الزيادة مبطلة ولا آية الكريمة تقول أنه العمل بعد الإسلام بيطال لا تبطله يعني ذنيش الأعمال لا تبطله إذا ذنيش الأعمال ما أبطله تلك الأجزاء ما أبطلها لازم يكون أمضي في صلاة فيها لا أعيد الصلاة من الأول وإلا إذا أعيد معنى إبطال للأجزاء السابقة راح يصير والآية سلمة عن ذلك هذا وش إشكال من حضرة زمانك ترى؟ وش إشكال حلو؟ جواب شنو؟ جواب شنو شلون يصير إذا واحد شراد يشكي؟ نقول ولكن يرد عليك، هذا رد عليه على حضرة جلاله، نقول بأنه سلمنا أن الآية لما قال ولا تبطل أعمالكم، أعمالكم يشمل حتى علما، سلمنا مولانا يشمل علما الجهر. فالآية شو تقول حينئذ بناء على هذا الذي فضلت به؟ أن العمل الذي أتيت به وهو الأجزاء السابقة لا تبطلها. الآية هكذا تقول سلمنا، كله صحيح كله صحيح، ولكن شنو بعد ولكن شنو شئ ذا كله صحيح شنو ولكن أقول لك أصبر، ولكن الآية شو تقول؟ لا تبطله. يدري معنى شنو لا تبطله على المعنى الأول؟ يعني يكون السر في نفسه صحيح حتى يمكن أن يصدق الطاعن، مو هيك ولا؟ والمفروض في موردنا نحن نحتمل هذه الزيادة حينما حدثت بسببها نحتمل أن الصلاة قد بطلت وانقطعت، فإفصال بعد ما يمكن. الآية تقول على أنه ماذا؟ لا تبطل، لا تبطل. شو وقت يصدر؟ شو وقت يمكن التمسك به؟ إذا فرض على أنه على قطع الصلاة يصدق الإبطال، إيه هذا صحيح، يصدق الإبطال جزما. مثل ما الآن أنا بعثنا الصلاة، صلاتي صحيحة جزما 100%. هسه الآن صار يصير بمن أقطع الصلاة، هنا صح يصدق إبطال. لولا قطعي الآن أنا إبطال ما كان، بقطعي إبطال راح يصير، فالآية تقول لك باطل. ولكن في وهذا بخلافه في محل كلامي، في محل كلامنا المفروض انا قد اتيت بزياده وهي نفس السوره، وهذه الزياده احتمل انه بسببها انقطعت الصلاه. فاذا انا احتمل انه انقطعت الصلاه بسببها، اذا يعني لا اعلم انه ابطال بعد راح يصدق. اذا انا اريد هذه الصلاة أتركها بعد لا يصدق، ما معلوم أنه يصدق إذا أريد أترك هذه الصلاة وأعيد من جد وجديد الصلاة، لا أحرز أنه يصدق ماذا؟ إبطال، حتى أنهى عنه، حتى الآية تقول لي لا تبطل. من المحتمل أن الصلاة في نفسها هي ماذا؟ قد بطلت، فمن قبل إبطال بعد ما يمكن، حتى تجي الآية تقول لا تبطل. التفاته ماذا؟ جدا جميلة، خلاص أفهمت الموضوع حتى أطبق العبارة بحاجة. فالخلاص درسنا جديد جميلة في اليوم مقدار اللي بدينتها، ومما يؤيد المعنى الثالث، شوف لما راح تصرف جدد راح يصير، ومما يؤيد الاحتمال الثالث العفو، ومما يرد الاحتمال الثالث ويؤيد الأول، مما يرد الثالث ويؤيد الأول أنه لو كان المراد والثالث يلزم تخصيص الأكثر، إذ ما أكثر الأعمال التي يجوز فرضها، جميع المستعبات يجوز فرضها بل بعض الواجبات كذلك. فإذا تعين المراد المعنى الأول، إن قلت أفرض المراد المعنى الأول، لكن المعنى الأول به أيضا يتم الاستدلال بناء على تفسير العمل بما بما يعم الجزء. الآية تقول لو أتيت بجزء صحيح كما في مورد بعد ذلك نتبطل هذا الجزء هذا العمل في موردنا، إذا أريد أبطل أشلون أعيد الصلاة من أول؟ هاي الآية تقول لا. فإحنا شو نجاوب؟ نقول لك الآية تقول لا تبطل، لا تبطل إيش وقت يصدر؟ إذا لم تبطل هي الصلاة بنفسها، ونحن نحتمل بهذه الزيادة الصلاة بنفسها ما زالت، فإذا بنفسها زالت وبطلت بعد على الإعادة من الأول لا يصدق إبطال، نطبق العبارة. الحمد الذي شنو؟ إبطال. يعني تجعلون أثر عبارة أخرى لا تبطلوا قرين عليهم على تفسير الأعمال. لا تبطلوا بمعنى يحرم الإنفاق، يصير بنفس قرينة على تفسير الأعمال دي من بخصوص الواجبات. يقول قدس سره هذا كله مع أن إرادة المعنى الثالث الذي على المعنى الثالث يتم الاستدلال قلنا الذي يمكن الاستدلال به موجب هذا المعنى الثالث لتخصيص الأكثر. ليش يلزم تخصيص الأكثر؟ فإنما يحرم قطعه من الأعمال بالنسبة إلى ما لا يحرم هذا الذي يحرم في غاية القلة. يلزم تخصيص الأكثر حين يحرم. فإذا ثبت ترجيح من المعنى الأول، وإذا ثبت ترجيح المعنى الأول استدلال الثاني وغير ثان بعد حضرة جنابك شو تقول؟ تقول باري مع ذلك حضرة جنابك تقول. فإذا ثبت ترجيح المعنى الأول حينئذ نأتي ونقول قال لسان حضرة جنابك فإن كان المراد بالأعمال ما يعم بعض العمل المتقدم كان دليلا أيضا. ياهو كان اسم كان ها؟ إذن كان يعني هو هذا ما أدري شو قوله تعالى كان دليلا، كان قوله تعالى هاي الآية الكريمة دليلا أيضا على حرمة القطع. هل كان المعنى الأول الرجع للمعنى الأول سؤال هي على المعنى الأول كان المعنى الأول يلا فعل معنى أول يلا دليلا أيضا على حرمة القطع في الأثناء. هذا منه حضرة جنابة الشيخ يرد إلا أنه لا ينفع فيما نحن فيه مولانا. هاي حشايتك نفسي دهنا تدري وين يصير حشايتك؟ إذا العمل ما كنا نحسن البطلان مثل صلاة الآن أنا بالنص نص الصلاة وصلاتي أدري صحيحة إيش ما نسوي بيها؟ من أنت أصار بناء على أنه يصير مع الدق الباب دقة الباب اسمه فبعد أخطأ الصلاة يولا إهنا سلف الصلاة يا صحيح إهنا بس غير باطلة إهنا من الآن يصير بناء أخطأ إهنا تجي الآية تقول ولا تبطلوا أعمالك. أما في موردنا أحتمل أن الصلاة بهذه الزيادة فيها بطلة فما يصدق بعد الإبطال فما يمكن التمسك بها. لذلك يقول قدس سره إلا أنه لا ينفع فيما نحن فيه. ليش لا ينفع؟ لأن المدعى فيما نحن فيه هو انقطاع العمل بسبب هاي الزيادة الواقعية الواقعة فيه الواقعة في هذا العمل انقطاعه بالحدث الواقع فيه يعني في العمل. شلون إذا الإنسان أحدث بأبناء صلاة ينقطع احنا نحسن على انه بأي زيادة انقطعت الصلاة هاتش نحسن انقطاع بالحدث الواقع فيه يعني في هذا العمل لا عن اختيار. شلون لو حصل لا عن اختيار ينقطع هنا هم كذلك فرفع اليد عنه بعد ذلك لا يعلم كونه قطعا له. رفع اليد عن العمل إذا أريد عيد الصلاة من جدة من الأول لا يعلم على أنه يصدق عليه إبطال وقطع لا يعلم كونه قطعا له وإبطالا ولا ليش؟ لأن القطع والإبطال شو تكسر إذا العمل في نفسه صحيح غير منقطع ولا معنى لقطع المنقطع هذا امر قطع به شغل نزل قطع وابطل يا مولانا ولا معنى لقطع المنقطع وابطال الذي هو في نفسه باطل. اقول هنا العباره المقصود منها واضح لكن خاف انت تتوهم. شو يقول الشيخ؟ لان المدعى فيما نحن فيه هو انقطاع العمل. هاي العباره هاي مهمه الانسان لما يقراها ايش بنا أنا على أن العمل حتما ما دام منقطع لهذه الزيادة لا مولانا إذا حتما منقطع بعد شكو عندنا هالحكي وهذا التطويل وقاعدين هنا مقصوده جزما هذا مقصود الشيخ 100% مقصوده هيك يريد يقول أنه نحتمل أن هذه الزيادة انقطع بها العمل. فإذا كلمة نحتمل احتمال يحتمل من هالقبيل مشتقات الاحتمال مقصودة المانا يكون مقدرة بعد واضحة بعد بحلي مولانا حتى ما ذكرها واضح لأن المدعى يعني لأن المفروض لأن فارضين هذا المدعى يعني المفروض لأن المفروض فيما نحن هو احتمال انقطاع كلمة احتمال الناس يعني يجيب الشيخ شاكو بيض الله احتمال انقطاع العمل بسبب الزيادة المهم انها تتشارجي لكن مقصود واضح. ومما يظهر مما ذكرنا يظهر بعض، يقول الشيخ رضوان الله عليه قد واحد يقول شو احنا ما اتهمنا يا شيخنا الانصاري، هو الدليل على الصحة ان يصير بنعنا الجيلة يتشوفعك رده. اول دليل جبناه شنو على الصحة؟ استصحاب الصح. الدليل الثاني شنو الشار؟ لا تبطل. شوف انا رديته شو خل اجيبا دليل ثالث على الصحة بجيبه خل اشوفه، بأن استصحب حرمة القطعي. يعني شنو مثلا حرمة القطعي؟ يعني اقول قبل ما انا سورة التوحيد اقطعها، انت اقرا سورة الفاتحة بعد قطع الصلاة كان جائز ومو جائز؟ ما كان جائز، يحرم قطع. الان بعد ما قرأت نصف سورة التوحيد وشرعت في سورة الجمعة وراح اشك أن هذه الزيادة مبطلة، إذا مبطلة لازمه ماذا تقول يا أخي؟ لا أنت يجوز القطع وما يجوز القطع؟ جائز القطع. إذا غير مبطلة يعني بعد يحرم القطع. سابقا الشام في حالة سابقة يحرم القطع، الآن أستصحب ماذا أيضا؟ حرمة القاض. فببركة استصحابي حرمتي القطعي يثبت أن القطع لا يجوز، وإذا لا يجوز القطع إذا بالتالي ما يجوز أن هذه الصلاة أتركها وأعيدا من جدة وجديد مرة الصلاة فصلاتي إذا على هذا الأساس راح أصير صحيحا. هذا يسمونه استصحاب ماذا؟ حرمة القطع. الشيخ بني يعني قسان مستصحب ما ها لا تفضل أعمال الحمدات ذات آية هذا توصف بدليل ثقافتي. الشيخ رضوان الله عليه شي يقول؟ يقول هذا اتضح رده لما سبق. اتضح رده كيف اتضح رده؟ نقول لك في مقام الجواب أنت تستصحب ماذا؟ تستصحب ماذا أقول؟ حرمتي قطع. فلازم يصدق عليه عملي قطع. عملي يعني شنو عملي؟ يعني اذا بدي اترك الصلاة واصلي من جديد لازم يصدق على هذا قطع. اين هذا استصحب الحرمة له؟ يقول الموضوع باقي حتى ماذا استصحب الحرمة له؟ الموضوع شنو هو؟ قطع. فقطع الصلاة اولا كان حرام، الآن ما تنقطع ماذا؟ حرام. لكن نحن لا نجزم بصدق القطع. هيك مو قلنا ولا هسه قلنا في رد الآية قطعنا راح يوم يصدر بسبب هذه الزيادة نحتمل الصلاة هي في نفسها ماذا؟ قد بطلت وانقطعت وزالت وانعدمت. فقطع ما نحرز ماذا؟ فإذا زالت الصلاة في نفسها بعد أنا ما أقدر لا أتمكن أنا إذا من قطعها حتى بالصفحة بالحرمة ألبر للقطع. أنا بعد ما أقدر صح حتى تقول ماذا؟ هذا قطعك للصلاة حرام أحتمل بي لغزة ماذا هي؟ فدين قطعك. فإذا على هذا الأساس الصحاب لا يدري في الخلاصة هذا الاستصحاب. لماذا لا أدري؟ لأنه يشترط في جريان الاستصحاب إحراز بقاء موضوع، والموضوع في موردنا والقطع، وأنا لا أحرز على أن هذا الموضوع باقي لأني أحتمل أنه ماذا؟ القطع قد حصل بسبب هذه الزيادة. فعلى تركها لهذا الصلاة وشروعي في صلاة جديدة لا أحرز أن القطع صادق حتى أصحب الحرمة له. تطبق العبارة. ومما ذكرنا يظهر ضعف الاستدلال على الصحة فيما نحن فيه. مما ذكرنا عشرين مما ذكرنا من الرد، رد الآية الكريمة. صحيح رد الآية الكريمة عبارة هو ايش يسمونه؟ كبيره وما ادري شلون ما توضح كل الزين. يعني ما ذكرنا من انه بعد الاتيان بالزياده لا نحرز صدق الإبطال والقاف على تركنا لهذا الصلاة والشروع في صلاة جديدة. مما ذكرنا يظهر ضعف الاعتداء على الصحة بما نحن فيه باستصحاب حرمة القطع. شلون ظهره؟ هو قاعد يقول الشيخ شلون ظهره؟ مما ذكر هو قاعد يبين لمنع كون رفع اليد بعد وقوع الزيادة قطعا. من قال هذا قطع بعد وقوع زيادة إذا عيدة صحيدة عن هاي الصلاة وأصلي صلاة جدا كيف قال هذا قطع للصلاة؟ المقصد اليسينة مثلا قد انقطع لاحتمالي في عكس هنا خرج جاب الشيخ لاحتمالي لاحتمالي حصول الانقطاع أصلي القطع الصلاة بسبب هالزيادة. إذا فلم يثبت في الآن اللاحق موضوع القطعي. أقول يقولون موضوع القطعية وموضوع الحرمة شي يقول المنافق موضوع القطعي وموضوع الحرمة شي يقولون ها فمناسب يقول ما القطع والموضوع بعد ما أنه يقول موضوع القطعي إلا اللهم استثري تحشي حشاية جديدة من شيخنا الإضافة بيانية. أنا بعد أسف إذا قلت إضافة بيانية يعني شنو؟ يعني المضاف نفسه مضاف إليه فهنا هكذا يعني موضوع هو أحسن شاء الله إمشي معه. فلن يثبت في الآن اللاحق موضوع القطع حتى يحكم عليه بالحرمة في الآن اللاحق. شهادة المسجد لشيخنا الأنصاري لا أجيبا بعد ماذا دليل رابع على حرمة ماذا على الصحة. شنو يا الدليل الرابع على الصحة التجيبة أنا أرد شنو هو الدليل الرابع على الصحة؟ نستصحب وجود الإتمام. ذن الاستصحابات كلها من حيث الروح تقريبا واحدة والجواب تقريبا هم واحد. يعني شنو نستصحب وجود الإتمام؟ يعني نقول قبل ما أقطعنا سورة التوحيد يعني سورة الإخلاص يا هل ترى كان يجب إتمام صلاتي ولا كان يجب؟ الآن بعدما قطعت سورة التوحيد وشرعت في سورة الجمعة أشوف هنا في وجوب الإتمام. استصحاب شي يقول لي يقول لي يجب إتمام الصلاة. وإذا يجب إتمام الصلاة يثبت على أنه رأي الصلاة صلاة صحيحة وهو المطلوب. هذا حضرة جنابة قاعد تحكي في الدليل الرابع. الشيخ يجاوبه بس تجاوبه ما عندنا شيء. الشيخ رضوان الله عليه يقول أنت بعدما أتيت بما يحتمل كون زيادة مبطلة ما هو هذا الشيء؟ شنو هو؟ هو إن صورة التوحيد الزايدة ما أدري شنو بعد إتيانك بهذا الذي نحتمل أنه زيادة مبطلة بعد ذلك لا نعلم أن ضم الباقي يصدق عليه ماذا؟ إتمام الصلاة. إذا كان هذه الزيادة مبطلة فإذا لم يتحقق فعلى ضم الباقي لا يصدق عدوان إتمام الصلاة. عدوان إتمام الصلاة قلت يصدق على ضم الباقي مثلا لو كان ضمن الباقي بعد تواجدي جميع الأجزاء والشرائط يحصل به جميع الأجزاء والشرائط. أما إذا لم يحصل به ذلك فالإسلام لا يصدق. وفي موردنا بعد أكرر بما أنه نحتمل الزيادة مطلقة يعني نحتمل عدمها شرط وهذا الشرط أنا ما محققه، فعلى ضمن الباقي ما أحرص أن يرزق أسمار. والشيخ رضوان الله عليه يذكر مثال يقول لو فرض، فرض مثال حلو لا بأس، فرض واحد احنا قاعدين صدينا بنسولف انا وياكم قاعدين جماعه، نشك السوره قراءتها واجبه في الصلاه ولا السوره بعد الحمد واجب قراءه السوره ولا، لو فرض احنا مجتهدين كلنا قاعدين هنا او شكينا ان السورة قراءتها واجبة أو غير واجبة، فرد واحد من عندنا حكى هاي الحكاية قال أنا عندي فرض طريق سهل أثبت أنها ليست بواجبة، سورة ما واجبة في الصلاة شلون شنو؟ يقول حتى افترض على أن السورة ما تقراها، لا تقراها بعد الفاتحة، حينئذ نأتي ونقول إذا ما قرأت السورة بعد الفاتحة فحينئذ لو كانت جزءا واقعا فإتمام الصلاة واجب يولا، يعني ضمن الركوع والسجود مفروض ما قريتها أنا، الإتيان ببقية الأجزاء بعد تركي لقراءة السورة ضمن بقية الأجزاء واجب يولا، إذا كانت السورة جزء لا يكون حينئذ ماذا واجبا، وإذا لم يكن جزء يكون واجبا. فإذا نحن نشك في وجوب الإتمام، وبما أنه قابلا كان يجب الإتمام فنستصحب وجوب الإتمام، فراح يثبت الآن أن الإتمام ماذا واجب، إذا واجب إذا مش بعد نستكشف السورة ليست بجزء وهذا ما كنت أريده. المنحف رجلنا لك أنت المجتهد حتى شيء شيء أكرر أحشايك. يقول الشيخ الأنصار رضوان الله عليه الأستصحاب في موردنا مثل أستصحابك أنت أيها المجتهد، إيش تريد تسوي لنا أنت تريد إيش تسوي؟ تقول أنا عندي طريقة ثبت أن السورة ليست بواجبة، شلون؟ لأن بعد ما أنت تركتها بالصلاة نشوف بقية الأجزاء ضمها واجب ولا، الصحابي شي يقول ضمها واجب ولا، يقول واجب ضمها، يعني أول ثاني يجب الآن نشوف نصف البقاء وجوب الله، إيه لا يجب ضمها، يعني نستجد السورة هذا ليس بجزء، إذا كان جزء ما كان يجب ضم الباقي، هذا استدلال علامة على أن السورة ليس بجزء. فإذا واحد استدل شو نجاوبه؟ شو نقول له؟ هيك مجتهد نقول له تعال يا واش انت ايش تستصحب؟ وجوب الإتمام، انت بتثبت لي إتيانك ببقية الأجزاء يصدق عليها إتمام، لكن وقت تقول الوجوب للإتمام باقي وبعد ما تركت السورة ما معلوم يصدق على ضم الباقي إتمام، حتى أنا استصحب بقاء الوجوب له، هل تنجاوبه يونا؟ الشيخ يقول إذا هل تنجاوبه هذا جواب نفسنا ما نفسه نجيبه وياه في درسنا اليوم، يعني في بعبارة أخرى إذا واحد من عندكم راح يستصحب وجوب إتمام الصلاة نجيد بمثل ما أجبناه هذا الشخص على طبق العبارة. يقول قدس سره وأضعف منه، أضعف منه يعني منين أضعف منه؟ من استصحابي وجوب، من استصحاب فرضة القطع أضعف منه استصحاب وجوب الإتمام، لكن كان المناسب يقول الشيخ ومثله في الضحى أضعف بعد ما أنا معنى ومثله لكن أضعف مو أضعف هذا استصحاب وجود إتمام العمل بأي بيان بهذا الدال للشك في الزمان الله حتى القدرة على العفو، وأضعف بنص استصحاب وجود الإتمام خلاص شوية أقف شوية أقف طب ليش هذا ضعيف او اضعف؟ ليش ضعيف هذا؟ ليش ضعيف مولانا؟ اصحاب وجوب الاسلام نقول للشك في الزمان الا حتى القدره على اتمامه. من قال ضمن بقيه الاجزاء يصدق عليها اتمام؟ وفي ان مجرد الحاق باقي الاجزاء اتمام له. هاي في ان مجرد عطف عليه من؟ عطف عليه من؟ على قوله في القدره، في القدره على اتمامه. يعني شيل في القدره على اتمامه، شوف العباره شو تصير. للشك في الزمان اللاحق في ان مجرد الحاق الاجزاء يعني الباقي باقي الاجزاء اتمام له. يا لا، فلعل عدم الزياده من الشروط واقعا. اذا عدم الزياده شرط واقعا، يعني هذا الشرط ما تحقق، ما حققته. يعني اذا ما حققته فضلا من داخل يلزق عليه اتمام. فلعل عدم الزياده من الشروط. والاتيان بما عداه من الاجزاء والشرائط بعد ما يلزق عليه اتمام. تحصيل لباقي الأجزاء ما يلزق على الإتمام. لا تمام. للشك أسوي على ذاته شكدي شكدي، لكن لعل الأول أنسى شكدي ما يخالف. بل فلعل عدم الزيادة من الشروط. فإذا كان من الشروط حينئذ نقول ومن المعلوم الإتيان بما عداه، بما عداه علما ترجم لما عدا هذا هذا هذا هذا من هو هذا؟ هو هذا عدم الزيادة، يعني الذي هو شرط الذي نحتمل أنه شرط. لما عدا هذا الشرط وهو الذي عدم الزيادة، الاتيان بغير من الأجزاء بغيره غير النجم وغيره، يعني الأجزاء والشرائط من الأجزاء والشرائط تحصيل لبعض الباقي لا تمام حتى يصدق إتمام الحمل. ألا ترى؟ أنت شوف قاعد يجيب لك فرد مثال أنه إذا شك بعد الفراغ عن الحال، إحنا مجتهدين هناك كنا أكثر مجتهدين قاعدين، بعد الفراغ عن الحال شكينا أنه إذا إنسان فرغ من الحال مصلي فرغ من الحال نشوف في وجود الصورة وعدمه، لن يحكم على إلحاق ما عداه إلى الأجزاء السابقة أنه إتمام للعمل. ما نقدر نقول على انه ظن الباقي اثمار فيجب الاثمار، فنستنتج على ان السورة ماذا؟ ليست بواجبة. لا ليش؟ احنا نقول لك على انه يحتمل واقعا السورة واقعا واجب، اذا جزء واقعا فظن الباقي لا يصدق عليه اثمار. انت اقول انا استردت هذا الا تراه الى اخره، استردت على انه احنا مجتهدين وقاعدين صحيح، وبعدهم اكو فرد فرضية ثانية هم تدخل تحت هذا هم صحيحة. لو افترضنا انا باثناء الصلاه مشتهد انا يوم مقلد لي افترض بعد اثناء الصلاه شكيت انه هكذا اقريتها شو يسمونه السوره وما اقريتها، فقد واحد بهذا الاستصحاب يقول على انه ماكو داعي بعد تقرا السوره، ماكو حاجه الى قراءتها. لاستصحاب وجوب الاتمام يثبت ان قراءتها ماذا؟ ليس بواجب. نقول ضم الباقي ماذا؟ يجب من باب الاتمام، فاستصحاب الاتمام يجب على انها الصلاه صحيحه، وبالتالي ماذا؟ السوره ما لازم الاتيان بها. فنجاوبك على انه ما معلوم يصدق عليه اتمام هذا على اي حال. وربما يجاب عن حرمه الابطال. اقول هسه احنا جاوبنا عن ذن الاستصحابين، ذن الاخيرات السنين، ذن الاخيرات السنين شنو هو كان؟ استصحاب حرمه القطع هذا ما قبل الاخير، واستصحاب وجوب الاتمام هذا هو الاخير. ماذا اجبنا عنهم؟ الجواب شنو كان؟ اما انه لا يعلم ان ضم الباقي يصدق عليه ماذا؟ اتمام، او عدم الاتيان بالباقي لا يعلم انه يصدق عليه. ولكن بعضهم اراد ان يجيب بجواب اخر، ما ادري هذا بس انا اختلف شنو هكذا من المرزل قم رضوان الله عليه يا صاحب الفصل. إذا ما يأثر انظر إلى ما قال ولا تنظر إلى من قال، ما إنه شغل السر. المقصود أجاب بهذا الجواب، أظنه القم أجاب بهذا الجواب، استصحاب حرمة وجوب الإتمام في تجري حضر الجنابة، مو فأجري فأجري في أجري استفيد منه هذا أقصى ما يقول لك إتمام واجب. أما ما يقول خذ صلاة صحيحة نستفهم شنو حرية ترى في أن أصحاب وجوب الإتمام أقصى ما يقول إتمام صلاة وهكذا بحكم القطع ما تسجل أصحاب وجوب الإتمام شي يقول أنه إتمامك للصلاة واجب يترك الصلاة ما يكون السنة لكن يكون السنة مو معنى على أنه صلاة صحيحة فلعل الصلاة فاتت يمكن يوم ما يمكن عشان الحج الفاتت ما يجب إتمامه لا يترك على أنه يجب إتمامه الصوم الفاتت مو أنه على أنه يجب إتمامه معنى فاتت فوجوب الإتمام ما يترك مستحى فأفرض الأصحاب ثبت أنه وجوب الإتمام لكن لا يثبت أن العمل صحيح بحيث ما يجب علينا أن نعيد العمل من جديد بل نحتمل ماذا أقول لياري نحتمل ماذا أن العمل ليس بصحيح ولم تفرغ ذمتي إطالة الاشتغال ماذا تقول لي اشتغال يقيني يصنع الفراغ اليقيني اشتغال اليقيني يصنع الفراغ اليقيني يكون أفرغ ذمتي يقينان بعدما اشتغلت يقينان يقول لي شيخنا يلا من أول من أول بالعجل إذا الصلاة من أول حتى تتيقن أنه أتيت بصلاة صحيحة تتيقن أنه فرغ الذنب بعد اشتغالك اليقين إذا الصلاة إتمام واجب هذا اللي يخلقون له اعتراض وإعادتها أيضا واجب اثنين عشر نريد صحبنا لسه هذا القنة احنا نريد نسه إيه هو يصحبنا أكثر إتمام واجب من يابا استصحاب إعادة واجب من باب قصاص الاشتغال لأنه ذنب ماذا مشتغلة يا حسنة ولا أعلم أن الواجب الصحيح الذي صار الأول أو الثاني ولازم أن أجمع بين الناس أول ما أعلم صحيح فيكون أضم الثاني أول ما أعلم صحيح يكون أضم الثاني حتى أفرغ ذنبي يقينا هاي حكاية القمي أنه نجمع إجماع وإعادة معلومة شوف الشيخ الأنصاري شي جاوب فالجواب هو احلو هو احلو صدق علمائي جواب علماء شي يقول له يقول له ايه انت قلت الاطباق واجب من باب الاصطفال خاب بل خالف مولانا سلم مزيح بعدين ايش قلت من باب يكون افرغ ذنبي يقينا الشغل يقين يسعى فراغ يقين لازم اعيدنا الصلاة ماذا من الاول من جديد الشيخ شي يقول تفريغ الذمة اكو طريق ثاني إلي وما منحصر بهذا شنو الطريق الثاني يجيبه يقول اقطع الاولية اصل صلاة الاولية او صلي صلاة من جديد الان لما اصلي من جديد اقدر احلف اقول والله قد فرغت ذمتي فاذا إذا صار البناء على تفريغ الذمة تفريغ الذمة حصل بقطع الصلاة الأولى والإتيان بصلاة جديدة أتمكن أن أعلم أقول فرغ الذمة يقينا ندوق صلاة يقول الشيخ رضوان الله عليه فرغ الذمة يقينا لكن يبقى حضرة جنابة قد تقول صدق فرغ الذمة أنا 100% لكن أكو احتمال أنه فعلت حرام الصلاة يحتمل أنه حرام الشيخ رضوان الله عليه شي جاوب يقول فهر شك في أصل التكليف شك في أصل حرب والشك في أصل التكليف مجرى علما لإطالة البراءة فبنتي فرغت يقينا يعني لما انفعت وأتيت بالثاني الثاني هو صحيح جزمه هذه القطع الأول تقول لي إشكال شرعي لعله نقول لك على أنه ببركة إطالة البراءة عن حرمة القتل نثبت البراءة بل بعدين يقول الشيخ حسن بل يمكن أن يقال الأحوط هو هذا سبحان الله يقول هو الاحتياط السيدات الإنسان محتار ايش يكون تحتار هذه كلها عندنا عجائب هل الاحتياط بهالشكل يصير؟ هل واحد يرفع الصلاة؟ احنا اول مرتكز في ذهننا شنو؟ احتياط شلون يصير؟ نتمم بيته ونعيد. هو يقول لك شيخ هذا احوال اقطع. ليش هذا احوال؟ يقول لانه احنا عندنا نية الوجه. نية الوجه تعرفها شنو ولا؟ نية الوجود. نية الوجوب سواء واجب هي نية الوجوب يا مو واجب. إذا واحد يريد يحتاط يجيبها مو واجب هي. إذا يريد يحتاط. فإذا صار ظناعك تحتاط صدق. إذا صار ظناعك تحتاط. حينئذ نقول إذا أردت أن تتم العمل السابق وتأتي بالعمل من جديد. نية الوجه حصلت وما حصلت. نية الوجوب حصلت وما حصلت؟ لا ما حصلت، لأن ديما أنو الوجوب بالصلاة الأولى ما أدري صلاة أولى فهم الثانية ما أدري. فنية الوجه سوف تفوت علي ما أدري الواجب يا أخي. وهذا بخلاف ما إذا قطعت الصلاة الأولى وأتيت بصلاة جديدة، هذه الصلاة الجديدة أقدر أنوي بها الوجوب، أقول أصلي بنية الوجوب وفضل صلاة واحدة راح أجيب المحل. لكن بني خالف وافقت احتياط أنا من ناحية وخالفت احتياط من ناحية. إذا قطعت الصلاة الأولى وأتيت جديدة وافقت الاحتياط من ناحية وافقت الاحتياط من نية الوجه، من ناحية نية الوجه، وخالفت الاحتياط من ناحية من ناحية قطعت الصلاة الأولى. ومن المحتمل الصلاة الأولى ماذا؟ قطعها حرام، قطع حرام. فأشوف الأصل برائي فيه، لكن أنا أريد أحتاط. فإذا يدور الأمر بين احتياطين، بين الاحتياط بالشكل الأول يعني بأن أتم تلك الصلاة وأصلي صلاة جديدة، لكن يفوتي ماذا؟ أقول وياي احتياط من ناحية الوجه، وبين أن أقطع الصلاة الأولى وأجب صلاة جديدة أحرزت الاحتياط من ناحية الوجه، لكن فاتني من يا ناحية من ناحية قطع الصلاة. لا نقطع الصلاة الأولى وهذا هم مخالف الاحتياط. أي الاحتياطين أولى بنظركم الشريف الشيخ رضوان؟ هو كل الاحتياط المواجد، لكن الأولى ياهو يقول الأولى الاحتياط ماذا؟ بأن نقطع الصلاة ونأتي بنية الوجه في الصلاة الثانية. لماذا؟ لأن نية الوجه نية من الشرائط، والشك في الشرائط يا أخي شك يقولون في أصل التكليف، لو شك في المكلف به شك في الشرائط. قدم عدلك جماعة من العلماء كثيرين يقولون هو من الشك ماذا؟ مثل شك في الركوع، في السجود، في القياس، بل يكون هالشك ماذا؟ المكلف به. أصل التكليف معلوم، لكن ما أدري هذا التكليف متعلق بتسعة أو بعشرة. تسعة يعني من غير ماذا؟ نية الوجه. لو بعشرة مع نية الوجه شك في المكلف به. وإن كان الشيخ رضوان الله عليه أرجعه إلزم إذا تتذكرون إلى الشك في أصل التكليف، لكن هذا قاعد يتكلم على مبنى القوم على حشايتهم. فالتفتوا أحد ليش كين ثالث مرة يقول هذا على مسلك الشيخ ميتون بلي، لكن وضع الشيء على مسلك القوم ونظار القوم. ما يقول إنت على رأيك لما نشوف على أنه في نية الوجه واجب لا شكتم في المختلف دي. بينما حلل إذا أريد نفسك الاحتياط الأول الذي ماذا يلزم من الاحتياط هكذا أقصى ما يلزم ماذا؟ قطع. فيدود عنه من قطع الصلاة بأنية الوجه، من قطع الصلاة أخذ شك قطع الصلاة حرام ومو حرام، هذا شك في أي شيء في أصل التكليف هذا المكلف دي. وإذا دار الأمر بين أن نحتاط في الشك في أصل التكليف وبين أن نحتاط في الشك في المكلف دي يا الأولى في أصل الشك المكلف به، وذلك بأن نقطع الصلاة ونأتي بنية الوجه في الصلاة الجديدة. أفهرت الكيا يا أخي هذا المطلب مرة الثاني حتى نطبق العبارة. يقول قدس سره وربما وأجاب القمني رحمه عن استصحاب الأخير يعني وجوب الإتمام واستصحاب حرمة القطع بأن هذين الاستصحاب أقصى ما يثبتان ماذا؟ القطع إتمام واجب، لكن ما يثبت صحة الصلاة فما معلوم بنت فرغت يقينا بالصلاة الأولى، فمن باب صلاة الاشتغال الشرعي قيس أمر غير يقيني يكون آخر صلاة جديدة، يكون الصلاة الأولى أتم هكذا لا أقطعها، وتم الصلاة الأولى من باب الصحة صلاة الثانية مع اعتدال ما وقعت اشتغال. الشيخ رضوان الله عليه يقول تفريغ الذمة يقينا يصير بقطع الأولى والإسلام بالثانية فرغت يقينا، يبقى احتمال أن الأولى قضاء حرام شوف في أصل التفريغ مثلا المرامة، بل الأولى إنسان إذا أراد يحتاط شلون يحتاط يعني يقطع الأولى ويأتي بالثانية، لماذا؟ لأن الأمر يدور بين احتياطين، بين أن يتم الأولى ويأتي بالثانية هذا احتياط، لكن هي تبدو بالثانية، وبين أن يقطع الأولى ويأتي بالثانية نية الوجه موجودة، لكن احتمال ماذا فعل حراما بقطعه للأولى. وفي مثل هذه الحالة يدور يعني الأمر بين ماذا؟ أن نقطع الصلاة وبين أن نأتي ماذا؟ نترك نية الوجه. نية الوجه من باب الشرائط، يعني نية الوجوب من أحد الأجزاء، إذا هي واجبة من أحد الأجزاء والشك في الأجزاء شك المكلف به، وقت ما الإنسان شك في الجزء سورة شكينها واجبة أو مواجبة، يعني نشك الوجوب اللي متعلق بالصلاة متعلق التسعة أو بعشرة، أتمنى وجوب أكثر لكن أنا بس أتعلم بالعشرة، دائما شك الجزئية والشك المكلف به، فإذا أنا شك المكلف به وإن كان الشك قلنا أرجع للشك في أصل التكليف، قال بالتالي التسعة أحرز واجبة والعاشر أشك في أصل وجوبه، الشيخ هو إيش قال؟ لكن على مسألة القول قاعد يقول الآن هو ما يريد يقول الشيخ خلنا لا علم تفصيل وجوب التسعة وشك به هو وجوب الزاد على مسألة القول ليش؟ فالشك في الوجوب النية أن يتلوث شك في المكلف به، بينما القطع شك في أصل التكليف، فكلما دار الأمر بين إنسان يحتاط من ناحية ماذا؟ شك في أصل التكليف، وبين أن يحتاط في ناحية شك المكلف به الاحتياط من ناحية شك المكلف به أو لا نطبق الحكم. يقول قدس سره وربما يجاب عن حرمة الإبطال ووجوب الإتمام الثابتين بالأصل، ثابتين بالأصل عند الاستصحاب بأنهما لا يدلان، يعني استصحاب وجوب الإتمام ما يدلان على صحة العمل ولعله يجب إتمام في عمل باطل، فيجمع بينهما بين بني الاستصحاب وبين إفادة الاشتغال، إفادة الاشتغال شلو اشتغال الخيسة والغيقين أعد الصلاة لوجوب إتمام العمل ثم إعادته بعد ذلك، إذا واحد صوب ثم أتعدى ماذا خط فليشطب على الخط بوجوب الإتمام ثم إعادته، ليش؟ من ناحية أني أشك في أن التكليف هو إتمام هذا العمل، هذا الواجب عليه، لو الواجب عليه لا صلاة الثانية أو عمل آخر مستأنف من باب الاحتياط لازم أن أجمع، وفيه نظر هذا الكلام، ليش؟ لأن البراءة اليقينية على تقدير العملي باستصحاب وجوب الإتمام، أفرض أريد نعمل باستصحاب وجوب الإتمام، أفرض هذا يجب براءة اليقينية، مع ذلك يمكن أن تجد غير هذا الاستصحاب، شلون؟ يحصل بالتمام العفو، وفي نظر أن البراءة اليقينية على تقدير عملي للاستصحاب وجوب التمام يحمل بالتمام، بل هاي هنا أكو عبارة ماذا زايدة، هذه هنا عبارة زايدة سيدنا شوف سامحهم بالله ذلك، فإن استصحاب بيه. وفي نظر فإن البراءة اليقينية تحصل بالإعادة من دون الإتمام، ما قعد الإتمام رأتنا عيد أقطع عيوانا، فإذا واحد أدى هاي الزيادة خلي يحدث بهاي النصل يبقى فرد واحد يقول ما أقطعت هذا احتمال حرام شلون لا يجوز، يقول واحتمالي وجوبه وجوب الإتمام وحرمة القطع مدفوع بالأصل في أصل تكليف البراءة، لأن شبه في أصل تكليف الوجوب أو التحريم، شك في أصل وجوب الإسلام، شك في أصل حرمة القطع، ليش البراءة؟ بل أحسن له إنسان يقطع الصلاة أو يعيدها من جديد وجديد، هذا الاحتياط أولى، بل الاحتياط في الإسلام أحسن له احتياط، شك في جمل الاحتياط مو تعبير، يعني مو أنه يريد يقول الاحتياط يعني ذاك أحسن، مو أنه مو احتياط، بل الاحتياط في الإسلام مراعاة في سن الصلاة من باب احتمال حرمة القطع، لا لا أبويا لا تسوي شيء. الاحتياط في الإتمام مراعاة احتمال وجوب الإتمام وحرمة القطع، ليش؟ هذا ليس باحتياط أو احتياط فيه أقل، ليش؟ يقول لأنه موجب لإلغاء الاحتياط من جهة أخرى، من جهة أخرى شر النية راح تتركه، وهي مراعاة نية الوجه التفصيلي في العبادة، لأن نحتمل على أنه واجب ماذا؟ مراعاة نية الوجه على سبيل التفصيل، يعني التمسن والوسن والوجوء في صلاة معينة بخصوصه، هذه نية الوجه التفصيل مقابل نية الوجه الإجمالي، يعني أن الوجوء بأهل الصلاة. لا لا لا لا، نحن نية الوجه على سبيل التعليل تفصيلا واجبا. فإنه لو قطع العمل المشكوك فيه واستعنفه، نية الوجه على سبيل التفصيل حافظا نوى الوجوب على وجه الجزم. لكن بخلاف إذا ما راد يسوي، إذا راد يتم الأول ويعيد من جديد، هنا أنا بعد ما راح يحصل هذا الشيء. فإن أتمه، يعني وهذا بخلاف ما لو أتمه، العبارات هو هذا، فإن أتمه ثم أعاد فاتت منه نية الوجوب فيما هو الواجب عليه، يعني في الصلاة الواجب عليه بعد ما راح ينوي بها الوجوب، الواجب الواقع عليه ما راح ينوي بعد الوجوب، لأن لا ينوي الوجوب ولا لا بالثاني. ولا شك أن هذا الاحتياط، لا احتياط، لأن تقطع ثم تعيد حتى تحصل نية الوجه على تقدير عدم وجوبه أو لا، عذر وليس بواجب، لأن نية الوجه ليس بواجب، سلمنا ليس بواجب، عذر وليس بواجب، لكن شو مثلا أولى من الاحتياط المتقدم، المتقدم شنو؟ سواء نسلم ثم تعيد، ليش؟ لأنه كان الشك فيه في أصل التكليف. يعني في الاحتياط المتقدم أشك في أفضل، أنه أشك في أن القطع حرامي ولا أشك في أفضل، وهذا شك بالمكلف، بينما أنا في الاحتياط الثاني أشك في أن نية الوجه واجبة ولا نية الوجه كجزء أو شرط، فالشك في الجزء والشرط على رأيه مو على رأينا، شك بالمكلف، بالتالي أشك الوجه متعلق بالقطع أربعة عشر. والحاصل أن الاحتياط إذا جلس إلى أحد المكلف أو لا، والحاصل أن الفقيه إذا كان مترددا بين الإتمام والاستثناء ياه الأولى إليه، فالأولى له الحكم بالقطع، ثم شنو الأمر بالإعادة بنية الوجوب، يعني يكفي أحسن إشي يكفي مقلدين يقولون بويا قطع صلاتكم ومن جد وجديد عيدوا الصلاة. والحمد لله رب العالمين.